يرق قلبي على هؤلاء المرضى. الانسان زائغ العينين قاعد يبص على هذه وتلك وتلك وتلك. شوف في ثلاث نقاط. النقطة الاولى، من غض بصره اطلق الله له بصيرته، هذا امر. ومن غض عينيه عن محارم الناس غض الله عيون الناس عن محارمه، هذا امر. الامر الثالث، ان زائغ العينين هو شارب البحر، لا يزيده الشرب الا عطشا. كل ما يشرب ليه؟ يبص على الحمراء والخضراء والصفراء والسمراء والسوداء والبيضاء. سبحان الله. وبعدين ما الذي يستفيده؟ ماذا اخذ من هؤلاء؟ واذا نظر كل محارم هؤلاء الى حرماتك، ها، ماذا تركوا لك؟ سبحان الله. الفضل بن العباس يوم النحر، يوم الحج الاكبر، جالس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، شاب، والعباس عم الرسول جالس في مجلس الرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امرأة وضيئة، وجهها جذاب يعني، فجعل الفضل يطالعها، فالرسول وضع يده على خد ابن عمه ثم أداره، فعاد ينظر إليها وتنظر إليه، فالرسول مرة أخرى أدار خد إيه الفضل. المرة الثالثة قال العباس: آلمت ابن عمك يا رسول الله؟ ليه كده؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم إيه؟ فلم آمن الشيطان عليهما. الرسول بيغلق الباب من أوله. ليه؟ ما هي المشكلة مراحل. نظرة، ها، فابتسامة، ها، فسلام، ها، فكلام، ها، فموعد، فلقاء. ست مراحل. رحنا بداية. صح؟ قال شوقي هذا الكلام الجميل: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فلقاء يكون منه شفاء أو لقاء يكون منه الداء. تبقى مصيبة. لقاء يكون منه شفاء بالزواج، بالاعتصام تحت بيت واحد بالحلال، أو لقاء يكون فيه الداء، تبقى مصيبة كارثة. سبحان الله. فأنت تحتاج قلبك عشان ما تنظرش، وعينك عشان ما تنظرش إلى الآن، عايز حجز صحي إيماني، مش اللي يكون في بلد فيها أوبئة ويجي يوصل البلد الأصل بتاع اللي هي وصل لها، يعني يدخلوا الحجر الصحي الأول لغاية ما يكشفوا عنه، يكشفوا عليه، يحمل الفيروس، يحمل الميكروب، حمل المرض. عايزين حجر صحي قلبي إيماني. هذا الحجر الإيماني هو اللي دخل الإنسان في إيه؟ في هذا الإطار. وبعدين النظر هذا جارحة، والجارحة تتبع القلب. طيب القلب كيف اطهره؟ اول شيء وحوله من قلب قاس الى قلب هش. يسمع ايه الرحمه يذوب، يسمع ايه العذاب يخاف، يسمع عن الجنه يشم رائحتها، يسمع عن النار يشعر كده. القلب يتعامل سبحان الله بالايه، بال يعني بهذا المنطق. ولذلك انا ارى والله اعلم برؤيه الضيقه البسيطه المتواضعه التي قد تكون جاهلة وليست عالمة، أن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. يعني إيه؟ يعني اللي بيمد يده للحرام أو عينه للحرام أو أذنه للحرام، لو صلح قلبه، القلب ده الأمير، ده الحاكم، ده الملك، هيضبط إيه العمال عنده، رعيته، هيشدهم.